سؤال العاشر والسؤال العاشر والأخير، إذا كان هناك مسؤول يفرق بين الأشخاص في العمل، هل يبقى المظلوم ساكت أم يتكلم ويدافع عن نفسه مهما تكون الأسباب؟ لا، لابد من أن يكون السؤال واضحا، ما هي الأسباب؟ الأسباب الطرد والإبعاد هذا يعود إليه. إذا كان يتحمل النتائج فليطالب بحقه، وإلا فليصبر.